الشاة من شاهك وماتت حرمت صارت وكيل. او مثلا جاءت تركض وضربها عمود وماتت من ضربة العمود فيه حرام، الا اذا منك ذكيتها وبحيات صارت حلال. او مثلا اكلها السبع معطاها الذيب فان ادركته وحي وذبحته فيه حلال، وان ماتت من السبع فيه حرام. كل هذه تضمنتها الآية. فمثل هذا عملهم حنا يبلغنا ان فيهم ناس ما هم يذبحون الذبح الشرعي، ما يذبحها معه، انما ربما يسلط عليه تيار كهرباء وتطيح وتموت، ولا يسلط مثلا يصير معه فاس ويضربه ضربة قوية حتى انه يطيح، يمكن يذبحونه يمكن ما يذبحونه. فاذا كان بهذه المثابة الا اذا جاك من يخبرك ثقة كان ان هذه الشركة اللي مكتوب عليها كذا مردة هذا مأخوذا عليها انهم يذبحون ذبح ومشروط عليهم الشهادة وقد شاهدناهم يفعلون ذلك، فهذا لا بأس به. فكونهم يذبحون هذا ما يضر، لكن المهم طريقة الذبح. فهذا بالنسبة مثلا للسؤال ما نقدر الإنسان مثلا يفتي يقول لا حلال ولا حرام، يجوز تأكل أو ما يجوز، لأن هذا شيء ما نحيط بحنا ولا نعرفه. لكن حنا نقوله إن كان أنه مما هو يعمل هذا العمل فهو حرام، وإن كان هو مما يذبح ولكنه ذبحوها اليهود وذبحوها النصارى فهو حلال، لأن الله أباحوا لنا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فيبقى على الإنسان إلا أن الغالب الذي يدخل البلاد الإسلامية أن الحكومات مشترطة هذا، لكن هذا الشرط هل هو ينفذ أو لا ينفذ هذا شيء ما يستطيع حكمه. وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن اتقد الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الشيء اللي انت تستطيع انك تتقيه اللي بو شبهة أو بو كلام وتجنبه فهو أفضل في حقك. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فهذا أحسن. لكن ما نستطيع الحكم على أن هذا الشركة اللي تولد ذا إن هذا حرام وهذا ما نقدر، لأن ما ندري عن الحقيقة. ربما يكون بعض المقاولين يتفق مع الشركة أن ما يذبح إلا هذه الطريقة فنقول هذا حلال، يمكن أنه لا يورد بس ما هب ودب فنقول هذا لا، أن الناس اللي يموتونه تمويت هذا ما يجوز. هل يجب الغسل على الرجل الذي يخرج منه سائل بالتفكير؟ لا، هذا اللي يخرج بالتفكير هذا ما هو مني، هذا يسمى مذي، والمذي هذا ما يجب الغسل، لكنه هو نجس يحتاج أنك تغسله وتستنجي بعده وتغسل الذكر والأنثيين وينتقض الوضوء بخروجه، وهو نجس لا صاب ثوبك تغسله، وإن كانت نجاسته مخففة قد يكتفى فيه بالرش، ولكن هذا ما يوجب الغسل لأنه ليس بمني. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد.